رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه ورد في الحضر وفي السفر. ففي الحضر في إتيانه عليه الصلاة والسلام للسباطة، وفي السفر هذه الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله. ورواية الحضر أجمع الأحكام، لأنها اشتملت على أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بجواز البول قائمة، وأنه إذا كان الموضع نجسا أو خاف من يبول التلوث فإنه حينئذ يبول قائما ولا يبول قاعدة، كما إذا كان في دورات المياه إذا طفحت بالنجاسة، وهكذا إذا سرت النجاسة أو أتى إلى المزبلة المزابل ونحوها فكانت النجاسة ظاهرة فإنه لا يجلس، لأن الغالب أنه إذا جلس أن يتنجس أسافله، ولذلك يبول قائما. كما بال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسح على الخفين قائما. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما لكونه مريضا، وقال بعضهم إن المرض كان في المأبضين، ومرض المأبضين يمنع من لي المفصل فلا يستطيع أن يجلس لأنه تحت الركبة فيتعذر عليه الجلوس أو يجد الألم، ومن هنا لا يستطيع أن يبول مرتاحا فبال قائما. وقيل لأن العرب كانت تستشفي من داء الصلب بالبول قائمة، وهذا يثبته بعض الأطباء أن البول القائم أرفق بغدة البروستات وأرفق بالإنسان الذي يعاني منها، لأنه لا يضغط عليها ولا يؤذيها. قالوا فبال النبي صلى الله عليه وسلم على ما عرف في عادة العرب من الاستشفاء بهذه الصفة أن يبول قائما، ولكن كلا الوجهين لم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، ولم يثبت أنه بال من أجل ما كان يجده في مفصل ركبته صلوات الله وسلامه عليه، أعني مأبضة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يثبت بالاحتمال. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على مشروعية البول قائما حتى ولو لم يكن الإنسان معذورا، وإذا كان معذورا لا إشكال، فإذا كان الموضع طاهرا صلبا بال جالسا، وإذا كان رخوا نجسا بال قائما. للطاهر الصلب جلسي وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم إن تعكسي. فهذه أحوال البول قائما وقاعدا يفصل فيها، وهي مبنية على هذا الحديث الذي أصله في البول عند سباطة القوم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ومسح على خفيه، هذا كله فيه اختصار. ففي الحديث أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، أنه قال له أدنه، قال فدنوت. قوله أدنه يدل على أن حذيفة كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته، ولذلك أخذ العلماء والأئمة أن من آداب قضاء الحاجة أن يبعد الإنسان عن الناس وأن يستتر، لأن هذا أبلغ في تحصيل المقصود الشرعي من ستر العورة، وكذلك حتى لا يسمع من ما يكره أن يسمع الناس منه، فلذلك يبعد ويستتر، لأنه ربما أبعد وانكشفت العورة، كما هو الحال في الأراضي المستوية التي لا يوجد فيها حواجز. فإن كان في الخلاء والأرض المستوية بحث عن حفرة ومكان مطمئن من الأرض، ولذلك سمى الله مواضع قضاء الحاجة بالغائط، وكما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أي من مكان قضاء الحاجة. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط، لأن الأصل أن يقضي حاجة في مكان مطمئن حتى لا يراه الناس كالحفرة ونحوها، من الأغواط التي يمكن للإنسان إذا جلس ألا يراه الغيب. وقوله أدنه أي أمره بالدنو، والدنو القرب أي اقترب مني. قال فدنوت، ثم قال لي قال له أدنه فدنوت حتى كنت عند عقبه صلوات الله وسلامه عليه. وصب له الوضوء، صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وقضى حاجته فاستنجى صلوات الله وسلامه عليه بالماء، ثم بعد ذلك توضأ ومسح على خفيه. وموضع الشاهد هنا في مسحه عليه الصلاة والسلام على خفيه. وقلنا إن هذا الحديث في رواية الحضر يدل على مشروعية المسح الخفين في الحضر، وأنه لا تختص رخصته بالسفر. نعم.